مستمعين الكرام، تستمعون الآن تأملات ومواعظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله جل جلاله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن الله سبحانه وتعالى يجري في هذه البسيطة ويدير هذا الكون العظيم بعلمه وحكمته جل جلاله وقدرته وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وما يعرض للناس في هذه الدنيا إنما هو وفق تقديره جل جلاله، ذلك تقدير العزيز العليم. ولذلك ينبغي لنا دائما أن نحلل المسائل الكونية تحليلا شرعيا، ونتجاذب فيما يحدث بيننا تجاذبا شرعيا. فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في هذا الكتاب العظيم ما فيه تصورا للأشياء كلها. من الغلط العظيم أننا نحلل هذه الأحداث الكونية تحليلا خارجا عن الشرع، وننسبه للأمور الكونية أو لمكونها لكن على خلاف التصور الشرعي الذي يريده الله تعالى منا. في هذا الصباح حينما أصبحنا وجدنا هذه الأجواء التي تسببت وهي ابتلاء، وتسببت في ربما تصاعد بعض الأمور الصحية على بعض المسلمين، ولا شك أن في هذا الغبار من الأوباء شرا عظيما، ولكن يجب علينا أننا نعلم أن المصائب التي تصيبنا ونكرهها أولا إنما هي بسبب ذنوبنا، لأن الله أعطانا في ذلك قاعدة فقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال في آية أخرى رب البرية جل ذكره: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فربما تنزل المصائب بأعمال العامة ولو كان بعض الأفراد في هذه البلاد صالحين، لكن لا يمنع حينما يقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله أو مصادمة شرع الله جل جلاله من السفهاء والتضييق على الخير وأهله أن تأتي مثل هذه الأحداث وغيرها. هذه الأحداث التي تحدث إنما هي رسائل من الله جل جلاله. من الصباح إلى الساعة العاشرة تقريبا هذا الحدث بيننا، ماذا فعلنا تجاه هذا الأمر؟ الله سبحانه وتعالى يقول: لعلهم يتضرعون، وقال: لعلهم يرجعون، وقال في آية أخرى: عن الغافلين، قال: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فمن منا هذه الأجواء أحدثت له توبة نصوحة وعرف أن الله جل جلاله يجري هذه الأحداث لعباده للرجوع إليه، فأحدث استغفارا وأحدث ذكرا وأحدث صلاة وتصدق وأمر الناس بما فيه صلاحهم وفلاحهم. ذكر الله تعالى في سورة الشعراء عن قوم هود عليه الصلاة والسلام أنه نصحهم وذكرهم، وقد ابتلاهم الله تعالى بذنوبهم أن انقطع المطر عنهم فترة طويلة، ويذكرهم ويقول لهم: من قطع المطر إلا بسبب ذنوبكم، فيردون عليه عليه الصلاة والسلام ويقولون له: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. يقول: هذه أحداث كونية عرفتها الناس، فالناس في هذه الطبيعة ما بين أمطار وقحط وما بين جوع وشبع وخوف وأمن، وهكذا تمر أعمار الناس. وما تقول أن هذه الأحداث بسبب ذنوب وإعراض إنما هذا قول ليس بصحيح. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. ومثل بعض الناس اليوم تحدثه يقول: هذه الأجواء طبيعية، كيف طبيعية؟ قال هذه تنقل الفصول وهذه النجوم وهذه الأحوال تحدث كل سنة، وهذا التحليل بهذا المفهوم ليس بصحيح، لأن الله أخبرنا وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن نحن حينما يصيبنا بلا شك أن هذا الذي مر بنا فيه خير عظيم، أمور كثيرة لا ندركها الله تعالى يكفينا شرها بهذه الرياح وهذا الغبار وغيره. من جهة أخرى أن هذه الأمور تساعد والحمد لله المسلمين، تساعد المجاهدين على أن تكون سببا بإذن الله لإحكام خططهم والتنكيل بعدوهم، ويصرف الله عنهم من شرور الطائرات وأمثالها شر عظيم. فكم بهذه الأجواء حصلت التقدم والانتصار والخير العظيم للمجاهدين. إذن نحلل دائما التحليلات التي تحصل في الأمور الكون تحليلا شرعيا، فإذا توجهنا لها توجيها شرعيا فإن هناك المسألة تكون تتخذ مسارا آخر. فنحن نستغفر الله العظيم من الغفلة التي متفشية بين أوساطنا، ونستغفر الله من زلات اللسان حيث ننسب الأشياء إلى غير حقيقتها، ونستغفر الله تعالى من قلة التوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إليه سبحانه وبحمده، ونسأل الله اللطيف أن يلطف بنا دائما وأن لا يزيد علينا فنحن أضعف وهو أكرم الأكرمين. ونحمد الله أن كانت هذه لم تكن أمور أعظم، ونسأل الله أن يدفع عنا الزلازل والمحن والفتن والقلاقل والشرور ما ظهر منها وما بطن. أحد السلف رضي الله عنهم أرادوا يخرجون للاستسقاء لما تأخر المطر وكانت كثرة الذنوب، فقال أنتم تنتظرون المطر وأنا أخشى والله أن تنزل علينا حجارة من السماء، يعني من كثر الذنوب والمعاصي. والمسلم يلتفت دائما إلى التوبة والاستغفار والإنابة ويحاسب نفسه ولا يزكي نفسه ولا يقول نحن ونحن، فإن الله جل جلاله أعلم بمن اتقى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.